بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذروا من الأهواء التي تلبس لباس الدين والفلسفة، فما تمكن الشيطان من إغواء الإنسان إلا بتلك الأهواء. هذه الحكمة تعبر عن خطر يحدق بكل إنسان توعد الشيطان بأن يفعله، بأن يقوم به ليضل البني آدم، ولأذلنهم. هذا التضليل يكون عبر الدخول في كل المسارب أو في كل النواحي أو في كل المجالات التي يمكن أن يرجع إليه الإنسان. هذا التضليل أو هذا الإغواء كما يكون، كما ذكرنا في حكم سابقة، كما يكون في الشهوات يكون أيضا في الشبهات، وفي الشبهات أخطر، لأنه يحرف المسار العقل الإنساني، يحرف مسار التفكير، والإنسان من صناعة أفكاره. فإذا غيرنا فكر الإنسان غيرنا برمجته، وبالتالي غيرنا سلوكه وغيرنا مواقفه وغيرنا نظرته للحياة إلى آخره. والحكمة تركز على أمرين، كلاهما الشيطان يستعمل كل الوسائل لتحريفها، وهما الدين والفلسفة. وقلنا تحريفها لأن الدين أو الفلسفة كلاهما بحد ذاته ليس يعني محل للصلاح ومحل للصواب، وفي نفس الوقت محل للضلال والانحراف. الدين المراد به الحقائق المستمدة من الوحي المقدس، الحقائق التي نعرفها عن طريق نبي معصوم المؤيد بالمعجزات، والذي دل العقل من خلال النظر فيما جاء به على كونه نبيا. هذا الدين، وبالتالي نسلم له حتى لو لم تصل عقولنا إلى تلك المحال. عندما قال لنا الدين أن هناك جنة، أن هناك نار، أن هناك ميزان صراط إلى آخر، نسلم له. كيف سلمنا له؟ لأن عرفنا من خلال النبي أنه يستحيل، من خلال معرفتنا للنبي أنه يستحيل أن يكون ذلك كذبا وزورا وبهتانا. وطبعا أدلة النبوة كثيرة جدا في هذا المجال. إذن الدين لا نصل إليه، حقائق الدين لا نصل إليها بالعقل المجرد، بل نصل إليها بالتسليم للنبي. طبعا والتسليم للنبي يكون بمقتضى العقل، حتى لا نقع في أيدي الأنبياء الكذبة، في أيدي مدعي النبوة، في أيدي الدجالين، في أيدي الخرافيين إلى آخره. والفلسفة لا، الفلسفة دليلها هو العقل المجرد. أنا عندما نبحث ونربط بين القضايا والمقدمات المختلفة، البديهيات والمسلمات إلى آخره، نصل إلى الكثير من النتائج المعرفية المهمة. وهذه النتائج ليس كلها مرفوض. الفلاسفة في القديم عرفوا الكثير، يعني أرسطو، أفلاطون، وسقراط وغيرهم، عرفوا الكثير من حقائق الوجود الصحيحة السليمة. مثلا عرفوا وحدانية الله تعالى وأنه يستحيل أن يكون معه إلى آخر، عرفوا تنزيه الله تعالى عن الكثير من الأشياء، وهذه معارف صحيحة، لا ينبغي أحد أن يقول لهم أنتم وصلتم إليها عن طريق الفلسفة فهي خاطئة، ليس كذلك. العقل الله تعالى أودع فيه الكثير من الحقائق والطرق التي يمكن أن يصل بها، أو المناهج التي يمكن أن يصل بها إلى الحقيقة. ولذلك الفلسفة في حد ذاتها يعني المراد منها استعمال العقل للوصول إلى الحقائق لا حرج فيها. بل حتى الدين كما ذكرنا لا يمكن أن نصل إلى تحقيقه، إلى كون النبي نبيا، إلا بعد تلك التساؤلات العقلية والبحث فيها والمقدمات المختلفة إلى أن نصل إلى النبي. لكن إن وصلنا إلى النبي حينها لابد أن نسلم له، وهذا ما يقتضيه العقل أيضا. نحن إذا مثلا جاءنا، نفرض مثلا جاءنا شخص من كون آخر، من كوكب من الكواكب مثلا، هكذا نفرض افتراضا، ثم أثبتنا علميا أنه نعم حقيقة هذا الشخص ليس مدعي، وأنه جاء حقيقة من كوكب آخر إلى آخره، فعندما نسأله ويخبرنا عن كوكبه، هنا طبعا لا نستطيع أن نجادله، ويعبر لا نقول أثبت لنا عقلا ذلك، لأنه يعبر عن ذلك الكوكب، عن ما فيه، يعني هذا الأمر. طبعا هذا الشخص إذا لم يكن معصوما، لم يكن مؤيدا، لا نستطيع أن نصدقه في كل شيء، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نكذبه لمجرد أننا لم نقتنع بما نقول، لأنه يعبر عن واقع معين، واقع هو الذي عاشه. فهكذا الرسول فتح له الغيب، وكان واسطة بين الغيب والشهادة، ويعبر عن الغيب لأهل الشهادة عن عالم الغيب، عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله عن الإسراء والمعراج، ويخبر عما في القبور، ويخبر عما في البرزخ وما في القيامة، ويخبر عن الأنبياء السابقين وغير ذلك، حتى عندما يخبر عن مراضي الله تعالى، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نعبد الله، ما هو الشيء الذي يرضي الله، كل هذه الأمور طبعا نسلم لها، ابتداء نسلم لها لأننا اعتقدنا أنه رسول الله وأنه مرسل من الله. وهكذا الفلسفة، لا ينبغي التسليم للفلسفة بحسب الشخص، إنما بحسب القضية. لا نقول مثلا الفلسفة بخلاف النبي، النبي نسلم القضية باعتباره نبيا، ولأنه يذكر أمور حتى لو لم تصل إليها عقولنا طبعا، لكنها في العقل في الإمكان، ليست في المستحيل. الفلاسفة لا، فلسفة لا نسلم لشخص، لا نقول مثلا كل ما يقوله أرسطو أو أفلاطون أو سقراط صحيح، هذا خطأ. الفلسفة هي عبارة عن قضايا عقلية نصل إليها بالبراهين، فننظر في تلك البراهين ونناقشها مناقشة أيضا عقلية، فنسلم لبعضها ونرفض بعضها، يعني هذا هي، وهذا هو الفلسفة الحقيقية. الفلسفة ليست عقيدة نأخذها يعني. وطبعا هنا يدخل الشيطان، الشيطان يدخل في الدين والفلسفة من إعطاء ما ليس بمعصوم حق المعصوم. الدين مثلا هو قلنا نسلم للمعصوم، رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، من يعني من بلغوا الدين، أئمة الهدى الذين أوصلوا الدين كما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هؤلاء نقبل كلامهم، نقبل المعاني التي وردوا بها. لماذا؟ لأنها موافقة للقرآن الكريم وموافقة للنبوة، وهكذا ليس فقط أئمة الهدى، كل فقيه أو كل عالم يكون كلامه منطلقا من القرآن الكريم، منطلق من السنة النبوية، ويفسرها بما تقتضيه، يعني ليس بالهوى، فهذا أيضا يقبل هذا الأمر منه. وهكذا الفلسفة، إذا كانت الفلسفة قضية أتينا بها أو كانت منطقية وكانت مقبولة، أيضا لا يمكن رفضها، يعني بمجرد أن الذي قالها هو ماركس مثلا أو مثلا هيجل أو غيره، ليس بالضرورة. نحن ننظر إلى القضية الفلسفية بغض النظر عن مصدرها، كذلك ننظر إلى القضية الدينية وموافقتها للقرآن الكريم بغض النظر عن مصدرها. ولهذا الكتاب في سلسلة سنة بلا مذهب نذكر ذكرنا هذا الأمر وفصلنا فيه، كل حديث يوافق القرآن الكريم فلا يمكن رفضه، سواء جاء في البخاري أو جاء في الكافي. إذا كانت مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ذكر الصراط، فجاء في الحديث تفصيل لما في الصراط مثلا، وهذا التفصيل يعني يؤثر وله تأثير نفسي وتأثير تربوي، وما الضرر في ذلك؟ يعني هذا مثلا حديث يقول لنا أن الذي ضيع الأمانة سيقع في الصراط وسيتعذب، يعني لأنه لم يؤدي الأمانة، وهذا الحديث ورد في أي مصدر من المصادر، لماذا نرفض الحديث؟ إذا هذا الحديث يتوافق مع القرآن الكريم في الحظ على الأمانة، ويتوافق مع القرآن الكريم في الصراط. لكن إذا جاءتنا أحاديث أو نصوص مثلا تجسم الله تعالى قول ليس كمثل أي شيء، أو تبين كيفيات أمور يعني لم ترد بها النصوص، يعني غريبة جدا وربما يدخل فيها الخرافة، هنا ترفض هذه الأمور. لماذا؟ لأنها لم تسترد لمعصوم، لا في القرآن ولا في السنة، حتى لو رويت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نكذب تلك الأحاديث لأنها تعارضت مع القرآن الكريم. يستحيل رسول الله أو يستحيل على من كلفوا بتبليغ الهداية للأمة أن يخالف القرآن الكريم، فلذلك لابد أن يكون هناك مرتكز أن يحتكم إليه حتى نميز ما هو من الدين وما ليس من الدين. سميناه دين الله ودين البشر، كل قيمة تخالف القيم الدينية القرآنية فهي من دين البشر، كل قيمة أو كل حقيقة تخالف مثلا تؤدي إلى الخرافة أو تؤدي إلى التجسيم أو تؤدي إلى تشويه الأنبياء، هذه كلها ليست من الدين. الشيطان يعني حاول، يعني بعد أن طبعا وجد أن القرآن الكريم نزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى رسالته، فماذا فعل؟ بدأ بما يسمى بالشروح، فحاول استثمارها، يعني النص القرآني ينص على حقيقة فيأتي الشرح ويغير تلك مسار تلك الحقيقة كما ورد في كتب التفسير. طبعا ليس كل ذلك مرفوض، ولكن كل ما رفض، كل ما تعارض مع القيمة القرآنية مرفوض. وهكذا أيضا كما ذكرنا في الفلسفة، الفلسفة هناك قضايا كثيرة مقبولة، وهناك قضايا هي محض تخمين وحدث وليس لها علاقة لا بالمنطق ولا حتى بالفلسفة، لأن الحدث المجرد من الدليل هذا يمكن للشخص أن يثبته لنفسه، ولكن لا يمكن أن يثبته لغيره، يمكن أن يتبناه لنفسه لا يمكن أن يتبناه لغيره. لكن للأسف يعني بعض الفلاسفة الإسلاميين المسلمين حاولوا أن يوفقوا بين الدين والفلسفة، فماذا فعلوا؟ رفعوا الدين أو حاولوا أن يوجهوا الدين بحيث يتبنى الفلسفة، بحيث يتبنى الطروحات الفلسفية بطريقة من الطرق، مثل ما ذكرنا في ما يسمى بالحقيقة المحمدية. فهم ذكروا الفلاسفة لا يصدر من الواحد إلا الواحد، أو نظرية الفيض، فطبقوها بدل أن يقولوا العقل الأول قالوا العقل الأول هو رسول الله، وهكذا. يعني كل فيلسوف حاول أن يوجه نظريات الفلسفية القديمة ويطبقها على الدين ويفسر بها الحقائق العقدية، وهذا كله طبعا محض هوى. يعني ما الدليل عليه؟ أولا لأن تلك الأدلة العقلية الفلسفية ليست متفق عليها، هناك كبار الدليل على كونها ليست فلسفية مجردة أن الفلاسفة أنفسهم يختلفون في ذلك، أن المنطق نفسه الذي يستندون إليه يختلف في ذلك، أن العقل الذي يستندون إليه يختلف في ذلك. لو كان هؤلاء الفلاسفة أنكر عليه الفقيه ربما نقول الفقيه لم يكن فيلسوفا، ولكن عندما يكون فيلسوف كبير كما ذكرنا مثلا نصير الدين الطوسي ينكر عليه في مثل هذه القضايا، في بعض هذه القضايا مثلا، فطبعا هنا يصبح ذلك يعني مثل ما حصل مثلا بين الغزالي وابن رشد وكلاهما فيلسوف. فنقد فالأمور العقلية إذن هنا لا نسميها قضية فلسفية، يعني اختلط قضية فلسفية معصومة، هي قضية فلسفية دخل فيها تحريفات، دخل فيها أهواء، ودخلت فيها نوع من ما يسمى بالقضايا التي تبناها الشخص من دون دليل، مجرد حدس، مجرد تسليمات سلم بها لنفسه ثم من خلالها بنى عليها، يعني كأن شخص بنى قصر أمام شاطئ فتأتي به الرمال. يعني ولهذا قبل أن نناقش الفروع نناقش بماذا أسست يعني هذه القضية. وهكذا العرفان أو ما يسمى بالتصوف الفلسفي، الكثير من القضايا جيدة، مثلا عندما يذكرون أن مفاتيح الكون مثلا هي أسماء الله الحسنى لا بأس، لكن كثير من القضايا الأخرى لا دليل عليها. عندما يقول الشخص الذي هي الكشف والشهود، فهذا الكشف لنفسك لا تقرره كعقيدة للناس. يعني كثير من قضايا طرحها ابن عربي وطرحها الجيلي أو القونوي أو غيرهم أو صاحب الإبريز في كتاب يعني كيف مكاشفاته مثلا، يقول السريانية ويتحدث عن السريانية وعلاقة، يعني كل هذه الأمور من أين لك كل هذه النصوص؟ مثلا أسماء الله الحسنى وتأثيراتها المختلفة، أسرار الحروف، كل هذه من أين جاءت؟ لا هي في القرآن الكريم، ولا هي مما دل عليه العقل، ولا هي مما توافق عليه حتى الروحانيون أنفسها، حتى الغراء الذين هم في نفس الفن. ولذلك محاولات التوفيق بين هذه الأمور جميعا، بين الدين والفلسفة والعقل والحكمة والعرفان وغيرها، هي نوع من مغالطات، لأن الدين معصوم. الفلسفة كذلك إذا أردنا بها الجوانب العقلية المجردة قد تكون معصومة، لكن تلك الأمور الأخرى التي لم يدل عليها العقل ولم يدل عليها الدين هذه لا نستطيع أن نخلطها ببعضها. لذلك هذه الحكمة تحذر، الشيطان يدخل هذه الأهواء، وهذه الأهواء ربما تكون صغيرة في ظاهرها لكن تأثيرها كبير جدا. حديث واحد مثلا عندما يدخل حديث واحد يشوه السنة النبوية جميعا، نقول مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله حي وأشد حياء من العذراء في خدرها، ثم نروي حديثا واحدا يشوه ذلك الحياء فيسقط الحياء جميعا. يعني نحن نعرف بعض البشر أو مثلا رئيس من الرؤساء يكون سيرته في الرعية جيدة جدا، لكن بمجرد خطأ بسيط فضيحة بسيطة يسقط، يعني حتى ربما يستقيل من منصبه. فهناك أحاديث كثيرة تشوه رسول الله فتحذف، لا نقول هذه أحاديث مهما كان حديثه، عندما نقول سحر رسول الله، عندما نقول إلى آخره. هكذا الأنبياء عليهم السلام، عندما نقول نبي أحرق نملا كثيرا بسبب نملة قرصته، فهذا تشويه للنبوة وتشويه لذلك النبي، وهكذا. إذن هنا العاقل هو الذي يميز بين الأهواء والحقائق، سواء في الدين، سواء في الفلسفة، سواء في العرفان، حتى في الفقه إذا كان الفقه إذا القضية فقهية تتناقض مع الرحمة الإلهية أو العدالة الإلهية أو الحكمة الإلهية فهو أو تناقض القرآن الكريم فينبغي رفضها مهما كان الفقيه الذي قال بها. فإذا الشيطان يدس سمومه في كل محل، في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في الحديث، في الفلسفة، في علم النفس، في علم الاجتماع، في كل علوم، يعني ربما هو الكثير. البعض يقول لك لا، العلم ذاك فيه كثير من يرفض ذلك. نعم، فيه كثير من المنافع، فيه الكثير من الفوائد، ونحن لا نرفضه جميعا، ولكن نحذر من تلك الفيروسات التي سربها الشيطان لإغواء الإنسان وتضليله من خلال تلك الأهواء. والحمد لله رب العالمين.